سمعت لها رجل وبعد الدخول عليها لم يجدها ذكرا فماذا يفعل؟ هذا له اسباب، قد تكون بكرة ذهبت لاسباب غير الزنا، هي من حسن الظن اذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامه، هي من اجل حسن الظن لذلك، او كانت قد زعلت فاحشه وتابت نزلت وظهر منها الخير لا يضر ذلك، وقد تكون البكره زالت بشده الحيض، فان الحيضه الشديده يزيد بكره اثار العلم، وكانت تزول البكره ببعض الوثبات نزلت من مكان الى مكان وطمرت من مكان الى مكان او نزلت من المرتفع الى الساكن هو تزول البكره، فليس من لازم البكره ان تكون زوالها في السنه، لا، فاذا دعت انها زالت البكره بامر غير فاحشه فلا حرج عليه، او بامر من الفاحشه ولكنها ذكرت له انها مقصوده مكرهه فان هذا لا يضر ايضا، اذا كانت وضعت حيضه بعد الحادث او ذكرت انها تعبت وندمت وانها لا يملك على كتابها وكتابها ثم تعرض النجمة إنه لا يقول فما لأن البكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى من الأخبار قد تكون مكرهة ولا حظ مكرهة أو محظوظ ولا محظوظة قد تكون أيضا لأن الواضح عنك أنوار أو لكن الله تاب عليها وحسن حالها. نعم. بعض البلدان يقولوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنها في العصر من النهار إذا وجد رجل رأسه فيها رأس بخارة وأرى يتفضل ذلك فلقهم بذلك فكنا هذا هو يشترك لكم في بعض البلدان أن المرأة يتفضل الرجل في الليل فقال لك كيف ابن هل له ان ترجع الى سيدنا؟ لا اذا كان مريض يجري على هذا الشيء لا باس. اذا المراه التي سجل عليها وهو بدل ذلك محيي من جهه الطهاره وجهه الله. يمكن ان يجعل دما من غير بكاره. اذا كان مريض لا بد من المطالبه عنده في اعداده واذا لم يفعل الامر في الزنا كيف كان يضع شيئا من جنى دم اخر ولا يعلم في هذا الفوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.